لكل باك راج وخائف موائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. قبل الله صيامكم وأعمالكم بأحسن القبول إنه سميع مجيب. حديثنا حول علم من أعلام الإسلام، ما من مسلم يتشهد الشهادتين في كل العصور إلا وهناك حق في رقبته لأحدهم، وهو موضوع حديثنا في هذه الليلة، ألا وهو عم النبي أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي حقيقة ظلم في التاريخ كما ظلم من قبل أو كما ظلم من بعد، ولده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولعل الظلم الذي وقع على أبي طالب نعم نكاية وانتقاما مما فعله علي عليه السلام، هؤلاء انتقموا من علي بأبيه. أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه له وزن في الإسلام وله وزن في نفوس أبنائه من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ومن الواضح أن أمير المؤمنين عندما يمدح أباه لا من منطلق البنوة، عندما يمدح الإمام الصادق وهو الصادق المصدق يمدح جده لا من منطلق الجدية والأبوة، وإنما من منطلق الواقع. أمير المؤمنين عندما يصل الحديث إلى أبيه أبي طالب يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، هؤلاء كانوا مطهرون أئمتنا من صلب أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين من صلب هؤلاء، هذه أرحام مطهرة. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين به. إبراهيم الخليل قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاة كانت مشروعة في زمان إبراهيم طبعا بكيفية أخرى غير هذه الكيفية، إجمالا هذه الذوات الطاهرة أبو طالب عبد المطلب هاشم عبد مناف، هؤلاء كانوا على ديانة التوحيد. نعم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما يقوله الصادق هذا الكلام حجة على الخلق أجمعين، ونحن هكذا نعتقد أن يوم القيامة هذا العبد الصالح سيخاصم الكثيرين ممن أنكروا إسلاما. سيأتي بعد قليل كم الإمام يتألم عندما ينسب الكفر إلى أبي طالب عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نزل جبرائيل على النبي فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، من هو؟ عبد الله بن عبد المطلب. وبطن حملك أمه آمنة بنت وهب، وحجر كفلك يعني أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وزاد في رواية وفاطمة بنت أسد، لأن هذه السيدة الجليلة أيضا لها حق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى، هذه النسبة الباطلة إلى أبي طالب كانت رائجة في زمان بني أمية، ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول ليونس: نعم، ما تقول الناس في أبي طالب؟ طبعا الإمام يعلم ماذا يقولون. قلت: جعلت فداك، يقولون هو في ضحراح من نار إلى آخره، الرواية المكذوبة عن هذا العبد الصالح. الإمام قالها بحسرة بتألم: كذب أعداء الله، كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، من وفقه الله عز وجل لأن يكون كافلا لنبيه طبيعي أن يكون من رفقاء النبي والمرسلين. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر صلوات الله عليه، الرواية فيها عتاب وتعنيف، يقول: والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان، وإيمان هذا الخلق يعني من أنكر إسلام أبي طالب في كفة، لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. إيمان أبي طالب لوحده يكفي لأن يكون مرجحا لكفته في قبال هؤلاء. ثم الإمام أبو جعفر عليه السلام يقول: كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أب النبي عبد الله وأمه صلى الله عليه وآله، وعن أبي طالب في حياته أمير المؤمنين أوفى الأوفياء. يا حار همدان، من يمت يرني أمير المؤمنين كيف ينسى، نعم، عبد الله، وينسى أبا طالب، وينسى أم النبي. ولقد أوصى في وصيته بالحج عنهم بعد مماته أمير المؤمنين، من ضمن وصاياه أن يحج عن هذه الذوات الطاهرة. من الأدلة على عمق إيمان أبي طالب مجلسنا الليلة متنور بذكر هذا العبد، ونرجو أن يشفع لنا يوم القيامة عند ولده أمير المؤمنين. له جملة من القصائد والأبيات، أبيات في منتهى الروعة: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى حط في أول الكتب. في قصيدة أخرى: نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لا يقرع بها سن نادمي. هذه في قصيدة أخرى: يا شاهد الوحي من عند ربه، إني على دين النبي أحمدي، وخير بني هاشم أحمد رسول الإله على فترتي. في قصيدة أخرى: والله لا أخذل النبي ولا نخذله من بني يدو حسبي. ما ذكرناه بيت في قصيدة، كم هي قصائد أبي طالب في وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من الأدلة على جلالة قدره، على شدة تعلقه بالنبي الأكرم، ما رواه الأصبغ بن نباتة والرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: كان شاهدا ما يجري على النبي من محن في صدر الإسلام. مر النبي بنفر من قريش وقد نحروا جزورا، النبي مر عليهم ولم يسلم لأنهم نحروا جزورا على النصب، النبي ما سلم. فلما انتهى إلى دار الندوة قالوا يمر بنا يتيم أبي طالب فلا يسلم علينا، فذهب أحدهم قال أنا أفعل، أفسد عليه في مصلاه، أخذ الفرث والدم ورأى النبي وهو ساجد فملأ به ثيابه ومظاهره، رمى الفرث والدم على نبينا وهو ساجد. نعم انصرف النبي، أتى عمه أبا طالب فقال يا عم من أنا؟ يعني أنا النبي، أنا ابن أخي، أنا ابن أخي. وقص عليه القصة وإذا بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى فاعل هذا الفعل عبد الله بن الزبعرة. أولا دعاه أبو طالب فوجأ أنفه حتى أدماها، ثم أمر بالفرث والدم فأمر على رؤوس الملأ كلهم، لا هذا المتجاسر، على ملأ قريش، لوثهم بالفرث والدم، ثم قال للنبي يا ابن أخ أرضيت هذا الانتقام الذي أخذته من كفار قريش؟ أرضيت؟ نعم. هكذا كان موقفه. ثم قال يا معشر قريش من شاء منكم يتحرك فليفعل، أنا الذي تعرفوني، إن أردتم المواجهة أنا مستعد للمواجهة. من الأدلة على إيمانه، وهذا الدليل دليل طريف، أنتم تعرفون ما دار بين علي عليه السلام ومعاوية، من مساجلات، من خطب، من كتب نهج البلاغة فيها هذه المعاني، الكتب المتبادلة. أمير المؤمنين في رسالة لمعاوية يقول ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. يقول العلماء والمحققون لو وجد معاوية ثلمة في كلام أمير المؤمنين لكتبها، ولم يكتب التأريخ أن معاوية اعترض على أمير المؤمنين بهذه المقولة. يبدو هذه الشائعة أو التهمة راجح بعد ذلك، معاوية لم يتجرأ أن يرد على أمير المؤمنين عندما قال ولا أبو سفيان كأبي طالب، هذا أيضا دليل من الأدلة. من الأدلة أيضا الأمر لا يحتاج، ولكن من باب إلزام الخاصم، النبي ترحم على أبي طالب واستغفر له، ما نقوله في كتب القوم. والعام الذي فقد النبي خديجة عليه السلام وأبا طالب، ذلك العام كان عام الحزن بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما وصل خبر وفاة أبي طالب للنبي بكى رسول الله وقال لأمير المؤمنين اذهب فاغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه، ترحم عليه النبي صلى الله عليه وآله. وينقل التاريخ أنه حزن على عمه حزنا شديدا. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، اللهم اجعلنا في زمرة أمير المؤمنين يوم لقائك بحق أبيه أبي طالب، وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.